تأمين بعد تأمين بعدما يدعو وخرج دعاء وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم، هل هو وارد؟ ورد عن الصحابة. عن الصحابة. نعم. طيب ما هو فعل المؤمنين يا شيخي في هذا الوقت؟ هل يؤمنون أم يصلون؟ يؤمنون. يؤمنون لا يصلون. نعم. طيب هل يظلون يرفعون أيديهم ولا يبيضون؟ نعم إلى آخر الدعاء. إلى آخر الدعاء. بعدين يرفعون أيديهم. نعم. بالتكبير. نعم. حين الركوع. نعم.